ظنيت حالي طول العمر ماشي بي ماشي مع الدهر تاري الدهر ماشي بي ظنيت حالي طول العمر ماشي بي ماشي مع الدهر تاري الدهر ماشي بي قالوا على متنو قلت ماشي بي وسراج سعد انطفى ما عاد يضوي ناس ونار الحشا أشعلت جوا الضماير ناس لما رأيت البشر تنصف لناس وناس قلت يا عين أبكي ويا نار